الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في سلسلتنا الفقهية الميسرة التي نسأل الله أن يبارك فيها وأن يتقبلها وأن ينفع بها العباد والبلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد بدأنا في الحدود بفضل الله عز وجل، وانتهينا في اللقاء الماضي من أحكام الخمر، خدنا في الخمر 4 دروس، وإن شاء الله سبحانه وتعالى لقاؤنا الليلة في برقم 309، لقاؤنا الليلة برقم 309، وهنبدأ في حد الزنا، هنبدأ في حد الزنا بعد ما انتهينا من أحكام الخمر، هنبدأ في جريمة الزنا وحد الزنا. بس أنا بأكد على حضراتكم في مسألة خطيرة جدا جدا ذكرتها في الدرس اللي فات في مسألة الخمر، وذكرها المصنف الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله لما قال: وإذا تناول من الشراب ما هو مختلف في كونه خمرا بين الفقهاء فإنه لا يقام عليه الحد، لأن اختلاف شبهة والحدود تدرأ بالشبهات. وبأكد على حضراتكم في المسألة دي، وبقول بكل صراحة وبملء فيه، إن الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله أخطأ خطأ شديدا وكبيرا غفر الله لنا ولا، لكن كل يؤخذ منه ويرد عليه، لأن هو نفسه لما نرجع للدرس الثاني في أحكام الخمر من الدروس 4، لما قال في تعريف الخمر جاب إن الخمر وتعريف الخمر، وإن جمهور العلماء مالك وأحمد والشافعي قالوا إن الخمر كل ما أسكر قليله وكثيره فهو حر، وطبعا الأحناف هم اللي خلفهم الجمهور، فطبعا وقالوا إن الخمر من العنب فقط، وباع الباقي لا يحرم منه إلا الكثير المسكر. وهو الشيخ سيد سابق نفسه رد على الأحناف وأبطل المذهب وجاب الأدلة من الكتاب والسنة. فجاي دلوقتي في المسألة هنا يقول المختلف عليه، اللي هو يعني مذهب الجمهور ومذهب أبو حنيفة، فيبقى الاختلاف ده شبه تضرب الحد. لا، ده كلام باطل وكلام مردود، وإن الخمر من أي نوع حرام ويجب فيه الحد، والاختلاف دي ليس بشبهة ولا يدرأ الحد بسبب الاختلاف، عشان ما طولش في المسألة ديت. ليه؟ لأنه خمر، وهو دي اللي عمله سيدنا عمر مع قدامة بن مظعون وأصحابه لما شربوا شراب واعتقدوا أنه هو مش حرام وكانوا متأولين، وسيدنا عمر برضك أقام عليهم الحد مع أنهم كانوا يعتقدون أنه حلال وليس بحرام وكانوا متأولين، ومع ذلك أقام عليهم الحد. فكلام الشيخ سيد سابق في المسألة دي مردود مردود مردود، وارجع للمغني لابن قدامة المجلد رقم 12 صفحة 380، مش عايز أطول في المسألة قوي، فاحنا مش عايزين نقلد تقليد أعمى، إحنا بنحترم الشيخ ولكن هو خالف مذهب الجمهور وخالف الأدلة وخالف اللي قرره في المسألة في تعريف الخمر، وارجع له وشوف حشده للأدلة الكثيرة والعظيمة رحمة الله عليه، رحمة الله عليه ورضي الله عنه في قبره. ولكن نقول كل يؤخذ منه ويرد عليه. فأنا حبيت أنبه تاني وأكد عن في المسألة دي عشان ما تنخدعوش بإن دي الاختلاف، لأن ده اختلاف لا يدرأ به الحد، واختلاف غير سائغ واختلاف مردود مخالف للنص. تعال بقى لحد الزنا. الشيخ الشيخ عليه رحمة الله ذكر شوية أمور كده، احتياطات عملها الشرع في للمحافظة على المسلم في جريمة الزنا. أولا، دعا الإسلام إلى الزواج وحبب فيه، لأنه هو أسلم طريقة لتصريف الغريزات الجنسية، وهو الوسيلة المثلى لإخراج سلالة يقوم على تربيتها الزوجان ويتعهدانها بالرعاية، وغرس عواطف الحب والود والطيبة والرحمة والنزاهة والشرف والإباء وعزة النفس. ولكي تستطيع هذه السلالة أن تنهض بتبعاتها وتسهم بجهودها في ترقية الحياة وإعلائها. يبقى إذن ده أول شيء عمل الإسلام عشان يبعد المسلمين عن جريمة الزنا. ثانيا، وكما وضع الطريقة المثلى لتصريف الغريزة، منع من أي تصرف في غير الطريق المشروع، وحظر إثارة الغريزة بأي وسيلة من الوسائل حتى لا تنحرف عن المنهج المرسوم، فنهى عن الاختلاط والرقص والصور المثيرة والغناء الفاحش والنظر المريب وكل ما من شأنه أن يثير الغريزة أو يدعو إلى الفحش، حتى لا تتسرب عوامل الضعف في البيت والانحلال في الأسرة. سبحان الله العظيم، ده برضك طريقة اتخذها الإسلام لمنع جريمة الزنا. ثالثا، واعتبر الزنا جريمة قانونية تستحق أقصى العقوبة، لأنه وخيم العاقبة ومفض إلى الكثير من الشرور والجرائم، فالعلاقات الخليعة والاتصال الجنسي غير المشروع مما يهدد المجتمع بالفناء والانقراض، فضلا عن كونه من الرذائل المحقرة أو المحقرة. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ده برضك طريقة تالتة، إنه عمل له عقوبة شديدة وجرمه وحرمه وجرمه، كل ده عشان يمنع الزنا. رابعا، لأنه سبب مباشر في انتشار الأمراض الخطيرة التي تفتك بالأبدان وتنتقل بالوراثة من الآباء إلى الأبناء وأبناء الأبناء، كالزهر والسيلان والقرحة. دي من ضمن الأمراض اللي بتترتب على جريمة الزنا، اللي هو الزهري والسيلان والقرحة، وطبعا والإيدز دلوقتي وغيره. خامسا، وهو أحد أسباب جريمة القتل، يعني الزنا ممكن يوصل للقتل، إذ إن الغيرة طبيعية في الإنسان، وقلما يرضى الرجل الكريم أو المرأة العفيفة بالانحراف الجنسي، بل إن الرجل لا يجد وسيلة يغسل بها العار الذي يلحقه أو الذي يلحقه ويلحق أهله إلا الدم. يعني لو واحد غار على عرضه ممكن يروح يقتل الزاني. سادسا، والزنا يفسد نظام البيت. بالتأكيد، المرأة لما تزني أو الرجل لما يزني، خلاص المرأة لما تزني تتمرد على زوجها، والرجل لما يزني يتمرد على زوجته، فالبيت نظامه يختل، ويهز كيان الأسرة ويقطع العلاقة الزوجية، ويعرض الأولاد لسوء التربية مما يتسبب عنه التشرد والانحراف والجريمة. سابعا، وفي الزنا ضياع النسب. بالتأكيد، ضياع النسب. واحد زنى مع واحدة حملت منه، طبعا الولد اللي هي بتجيبه بينسب لزوجه زورا وبهتانا، وما بيبقاش ابنه، وإنما هو ابن الزاني. وطبعا المسكين اللي هو الزوج بيربي أولاد لغيره، ويطلعوا الأولاد يورثوا كمان الراجل اللي هو مش أبوهم في الأصل، فده كله ده دمار وخراب. وفي الزنا ضياع النسب وتمليك الأموال لغير أربابها عند التوارث، زي ما قلت لحضراتكم الواد ده مش ابن الراجل اللي هو زوج المرأة اللي هي زنت دي، لكنه هيورثه، يبقى خد مال مش ماله. ثامنا وفيه تغرير بالزوج، إذ إن الزنا قد ينتج عنه الحمل فيقوم الرجل بتربية غير ابنه. كلام واضح. تاسعا إن الزنا علاقة مؤقتة لا تبعة وراءها، فهي عملية حيوانية بحتة ينأى عنها الإنسان الشريف. يبقى إذن الزنا مجرد علاقة حيوانية وشهوة حيوانية بتنقضي بسرعة، لكن ما فيش أسرة ولا في كيان فهي خراب. وجملة القول إنه قد ثبت عمليا ثبوتا لمجال للشك فيه، عظم ضرر الزنا بلا اختلاف بين كل العقلاء إن الزنا ده له أضرار رهيبة لا حصر لها، وأنه من أكبر الأسباب الموجبة للفساد وانحطاط الآداب، ومورث لأقتل الأدواء، ومروج للعزوبة واتخاذ الخدينات. طبعا شوفوا حتى أوروبا لما استباحوا الزنا وأحلوه شوفوا طبعا بقى فيه صديقات، مفيش زواج كثير، مفيش إنجاب، فيه انقراض للنسل، فيه أمراض لا حصر لها، في ضياع للأخلاق. ومن ثم كان أكبر باعث على الترف والسرف والعهر والفجور. خلاص أي رجل يدخل في طريق الزنا والحرام يا حضرات إنسان بيبقى إنسان. اوعى تقول لي إن الإنسان اللي تمرس على الزنا ده إنسان عنده إنسانية أو إنسان بني آدم أو إنسان محترم، إلا جريمة الزنا. يعني ممكن الواحد يرتكب أي جريمة أخرى ويبقى عنده شيء من المبادئ، أما جريمة الزنا بتخلي الزاني أو الزانية ما عندهم لا دين ولا خلق ولا مبادئ ولا قيم ولا إنسانية ولا آدمية ولا أخلاق ولا أي حاجة. جريمة الزنا دي الوحيدة اللي بتعمل انهيار كامل في الأمة وفي المجتمع. لهذا كله وغيره جعل الإسلام عقوبة الزنا أقسى عقوبة، لأن الفساق والعلمانيين والملحدين المجرمين اللي هم أذناب الكفرة اللي بينفذوا مخططاتهم وبينشروا أفكارهم عندنا في بلاد الإسلام، يقول لك لا ده جريء، ده عقوبة الزنا إزاي؟ اللي مش متزوج يجلد 100 جلدة، ده حاجة بشعة، والمتزوج يرجم حتى الموت. إيه دي الفظاعة دي؟ هم مش فاهمين، هم مجرمين، هم أعداء الله ورسوله والمؤمنين. وإذا كانت هذه العقوبة تبدو قاسية فإن أثار الجريمة المترتبة عليها أشد ضررا على المجتمع، والإسلام يوازن بين الضرر الواقع على المذنب والضرر الواقع على المجتمع ويقضي بارتكاب أخف الضررين. شوف الكلام الجميل، بقول لك الإسلام دلوقتي نظر للأثار المترتبة على ارتكاب الجريمة والضرر اللي هيقع على الزاني بإقامة الحد عليه، وخد بأخف الضرر. إما نضر واحد، إما نضر الشخص الزاني دي ونعاقبه العقوبة الشديدة، أحسن ما نضر المجتمع كله. إما نضر شخص أحسن ما نضر المجتمع كله. والإسلام بينظر إلى إيه؟ ينظر إلى مصلحة الجماعة وينظر إلى مصلحة الأمة، ينظر إلى المصلحة العامة، يقدم المصلحة العامة على مصلحة الأفراد. فهو لما يعاقب فرد هيطهر مجتمع، إنما المجرمين يبغون عوجا. ويريد الذي كما قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وهذه العدالة، ولا شك أن ضرر عقوبة الزاني لا توزن بالضرر الواقع على المجتمع من إفشاء الزنا. أشوف بقى أضرار جرائم الزنا، من إفشاء الزنا ورواج المنكر وإشاعة الفحش والفجور. إن عقوبة الزنا إذا كان يضار بها المجرم نفسه فإن في تنفيذها حفظ النفوس وصيانة الأعراض وحماية الأسر التي هي اللبنات الأولى في بناء المجتمع، وبصلاحها يصلح وبفسادها يفسد. إن الأمم بأخلاقها الفاضلة وبآدابها العالية ونظافتها من الرجس والتلوث وطهارتها من التدني والتسفل، على أن الإسلام من جانب آخر كما أباح الزواج أباح التعدد حتى يكون في الحلال مندوحة عن الحرام، ولكي لا يبقى عذر لمقترف هذه الجريمة وقد احتاط في تنفيذ هذه العقوبة بقدر ما أخاف زناه وأرهبهم. شوفوا بقى الاحتياطات كمان، يبقى ما تقوليش العقوبة بشعة قوي، لا يا حبيب قلبي، انت انظر للآثار المترتبة على الجريمة من الفساد الأخلاقي وتدنيس الأسر واختلاط الأنساب وتدمير البيوت و و و ودمار الأمة بأكمله دمار شامل، ويجي يصعب عليك الزاني وتقول لي هذا إزاي يرجم، وانت ما تنظرش للرجم، دي مفسدة وقعت على شخص أو ضرر وقع على شخص، لكن انظر إلى الأضرار الرهيبة اللي هتترتب أو تحل على الأمة بأكملها وعلى المجتمع بأسره إذا إحنا تركنا الزاني يزني ويفجر ويفحش وما زجرناهوش وأقمنا عليه الجريمة. وانتوا شايفين دلوقتي المجتمعات الإسلامية، وانتوا شايفين بسبب عدم إقامة الحدود وعدم إقامة شرع الله في الأرض، شوفوا الفساد اللي احنا فيه دلوقتي. طب شوفوا بقى بعض الاحتياطات اللي عملها الشرع لموضوع إقامة الحد يا حضرات. أنا أتحدى العالم كله إن يجيبوا لنا القوانين النجسة الملعونة الطاغوتية الوضعية الملعونة التي هي من وضع البشر، يجيبوه ويورونا الاحتياطات فيه زي الاحتياطات في شرع الله. هو عملية إقامة الحد سهل كده؟ ده أصعب شيء إنك تثبت جريمة الزنا، إلا إن واحد يجي ويعترف ويقر على نفسه، أصعب شيء. أنا بقول لك أصعب شيء إنك تثبت جريمة الزنا. تعالى كده واحد، فمن الاحتياط أنه درأ الحدود بالشبهات فلا يقام حد إلا بعد التيقن من وقوع الجريمة. قال لك درأ الحدود بالشبهات، فلما يكون في أي شبهة حقيقية، شبهة ملموسة مش أوهام، يدرأ الحد، يعني يرفع الحد، لا يقام الحد على المتهم، يعني لابد نوصل لليقين. اثنين، وأنه لابد في إثبات هذه الجريمة من 4 شهود عدول من الرجال، فلا تقبل فيها شهادة النساء ولا شهادة الفسق. الإسلام بيقول لك لابد تجيب 4 شهود في إثبات جريمة الزنا عشان نثبت إن ده زاني أو دي زنت، لابد من 4 شهود. يعني لو ما فيش اعتراف إقرار يقول لك لابد 4 شهود، ويكونوا رجالة ما فيهمش نساء، ويكونوا عدول ما فيهمش واحد فاسق، والأربعة كلمتهم تبقى واحدة. لو واحد قال خلاف الأربعة يقام الحد على الجميع. شفتوا الاحتياط. ثالثا، وأن يكون الشهود جميعا رأوا عملية الزنا نفسها كالميل في المكحلة والرشاء اللي هو الحبل في البئر، وهذا مما يصعب ثبوته. يعني إيه ما يجيش واحد يقول ده أنا سمعت، ما يجيش واحد يقول ده أنا شفته معاه في حجرة النوم، بس أنا مش متأكد أنه زنى ولا ما زناش. لا، ده بيقول لك الأربعة لابد يكونوا شافوا بعنيهم الفرج في الفرج. قال لك كالميل في المكحلة، الميل اللي هو عود الكبريت اللي بيدخل في قلب المكحلة اللي فيها الكحل، وزي الحبل لما ينزل في البير. يعني ايه؟ لابد يشوف العملية الجنسية، يشوف الجماع واضح تماما العورة بداخل العورة. طب هو ده ازاي ده؟ واربعة، مين اللي هيقدر يثبت الكلام ده؟ يعني بيقول لك شبه اثباته شبه مستحيل، وهذا مما يصعب ثبوته. رابعا، ولو فرض أن 3 منهم شهدوا بهذه الطريقة بهذه الشهادة وشهد الرابع بخلاف شهادتهم، أو رجع أحدهم عن شهادته، أقيم عليهم حد القذف. يعني لو ثلاثة شهدوا واحد الرابع شهادته اختلفت أو رجع في كلامه تاني ورجع في شهادته أو كلامه مختلف يقام الحد على الأربعة، يقام الحد القذف، يعني كل واحد من الأربعة دول يجلد 80 جلد. ولو ثلاثة جم شهدوا وما جابوش الرابع الثلاثة دول كل واحد يقام عليهم حد القذف 80 جلد. شفتوا حضرات؟ هات لي انت بقى الكلام ده في القوانين الوضعية. قال لك في هذا الاحتياط الذي وضعه الإسلام في إثبات هذه الجريمة مما يدفع ثبوتها قطعا. فهذه العقوبة، اسمع بقى الجملة اللي جاية دي جميلة قوي قوي، جملة عظيمة جدا جدا من أروع الجمل اللي أنا قرأتها في حياتي. قال لك فهذه العقوبة هي إلى الإرهاب والتخويف أقرب منها إلى التحقيق والتنفيذ. الله، يعني عقوبة الزنا دي يا حضرات، عقوبة الزنا دي هي قضية الإرهاب والتخويف فيه أكتر من عملية التنفيذ، لأن صعب ثبوته. المجرم لو ما شهدش، لو هو اللي راح، لو هو اللي ما راحش وأقر على نفسه، هتثبتها لي أنت إزاي دي؟ تجيب أربع شهود رجال عدول شافوا بعينيهم وما شافوش كده أي حاجة، ده شافوا العورة في العورة. أنت هتعمل إيه بقى؟ بقى هتجيب الكلام ده إزاي إلا نادرا، أمر نادر. فهذه العقوبة هي إلى الإرهاب والتخويف أقرب منها إلى التحقيق والتنفيذ. وقد يقول قائل إذا كان الحد مما يندر إقامته لتعذر ثبوت الأدلة، فلماذا إذن شرعه الإسلام؟ ليه الإسلام بقى شرعه لما هو صعب إثباته جدا؟ قال لك والجواب كما قلنا، إن الإنسان إذا لاحظ قسوة الجريمة وضروتها فإنه يعمل لها ألف حساب وحساب. يعني لما الزاني يعرف أنه يجلد 100 جلدة إن كان مش متزوج، وإن كان متزوج هيتسحب كده قدام الناس وتصور صوت وصورة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وبعدين كمان هيجرد من ثيابه ويحفروا له حفرة راجل أو امرأة وحطوه في قلب الأرض، وبعدين يتنهم يرجموه في دماغه بالحجارة الصغيرة اللي هي لا كبيرة ولا صغيرة لغاية ما يموت. والله لو هو إيه هيفكر بدل المرة مليون مرة إن هو يقرب من جريمة الزنا، لكن عشان ما فيش حدود بقى فيه هيصة قتل على عينك يا تاجر، وزنا على عينك يا تاجر، ومخدرات وربا على عينك يا تاجر، وجرائم وفساد أخلاقي ودمار شامل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فإنه يعمل لها ألف حساب وحساب قبل أن تقترف. فهذا نوع من الزجر بالنسبة لهذه الجريمة التي تجد من الحوافز والبواعث ما يدفع إليها، ولا سيما أن الغريزة الجنسية من أعنف الغرائز إن لم تكن أعنفها على الإطلاق. ومن المناسب أن يواجه عنف الغريزة عنف العقوبة، فإن ذلك من عوامل الحد من ثورته. الله، كلمة روعة جدا. بقول لك أعنف شهوة في الإنسان هي شهوة النساء دي. فلما نقابل عنف الشهوة وعنف الجريمة بعنف العقوبة، أي بعقوبة عنيفة، تقوم العقوبة العنيفة دي تغلب عنف الشهوة وعنف الجريمة. ما هو العنف مش هيرجع ولا يرتد إلا بالعنف. واحد هايج طور وهايج، ونقوم إحنا نغذيهم نقول له اطمئن خد راحتك مفيش عقوبة، وبعدين بقى أفلام ومسلسلات وعهر وفجر واختلاط وفساد، ده لا بد وأن تقع مهما حدث. ثانيا، التدرج في تحريم الزنا. يرى كثير من الفقهاء أن تقرير عقوبة الزنا كانت متدرجة كما حدث في تحريم الخمر، يعني زي ما الخمر اتحرم على مراحل، بعض العلماء يرى إن الزنا مش اتحرم بقى على مراحل، لا كان حرام بس العقوبة بتاعته بتاعة الزنا جات على مراحل، خدت مراحل. وكما حصل في تشريع الصيام، فكانت عقوبة الزنا في أول الأمر الإيذاء بالتوبيخ والتعنيف. ده بعض العلماء رأيهم كده، إن كانت عقوبة الزنا كانت الأول لا الجلد ولا الرجم، إما كان إيه؟ التوبيخ والتعنيف، يعني أعدوهم في البيوت ويهنوهم ويزلوهم ويشتموهم ويعنفوهم وبهدلهم، بس ما كانش فيه لا جلد ولا غيره. يقول الله سبحانه: واللذان يأتيانها منكم، يعني جريمة الزنا على هذا القول، فآذوهما فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما. قال لك دي كان، يبقى كان الأول إيه؟ الإيذاء، بس الإيذاء بالتوبيخ والتعنيف. ثم تدرج الحكم من ذلك إلى الحبس في البيوت. بعد كده المرحلة الثانية على هذا القول، إن ربنا أمر بحبسهم في البيوت، اللي يرتكب جريمة الزنا يتحبس في البيت. ويقول الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. أو فأمسكوهن في البيوت، دي المرحلة الثانية في العقوبة، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني يتحبسوا في البيت لغاية ما يموتوا. ثم استقر الأمر وجعل الله السبيل. المرحلة الثالثة بقى، إن نزلت العقوبة الأصلية اللي هي الجلد والرجم للي مش متزوج للبكر، والرجم للسيد اللي وتزوج قبل ذلك، فجعل عقوبة الزاني البكر 100 جلدة ورجم السيب حتى يموت. وكان هذا التدرج ليرتقي بالمجتمع. خدهم واحدة واحدة ويأخذ به في رفق وهوادة إلى العفاف والطهر، وحتى لا يشق على الناس هذا الانتقال فلا يكون عليهم في الدين حرج. واستدلوا لهذا أصحاب القول ده، استدلوا بقول الله سبحانه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو بحديث عبادة بن الصامت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. اللي فسروا الآيتين اللي فاتوا دول قالوا إن الآية بتقول إيه؟ فإن شهدوا فأمسكن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فربطوا ما بين سبيلا وكلمة قد جعل الله لهن سبيلا، إن ده السبيل والمخرج اللي النبي انتظره المذكور في القرآن. إيه هو بقى؟ قال النبي: البكر بالبكر جلد 100، يعني يجلد 100 جلدة، ونفي سنة. النفي بقى اللي هو التغريب، إن هما الإمام يوديه بلد تانية الزاني دي ينفيه، النفي معروف، اللي بلد تانية سنة كاملة. والسيب بالسيب جلد 100، والرجم طبعا جلد 100 والرجم، هل السيب اللي هو المتزوج والمتزوجة يجمع عليه الجلد والرجم؟ الجلد والرجم دي لسه مسألة هتيجي. والحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي. ونرى أن الظاهر في قول تاني بقى بيقول إن ما كانش فيه تدرج ولا حاجة، وفسر الآيتين اللي فاتوا دول فسر الايتين اللي فاتوا دول، فسر الفاحشه اللي في الايتين اللي هم واللذان ياتيانها منكم فاذوهما واللاتي ياتين الفاحشه، فسرهم باللواط والسحاق. اللواط اللي هو الرجل مع الرجل، جريمه قوم لوط، والسحاق اللي هو المراه مع المراه، معاشره المراه للمراه. فقال لك: ونرى أن الظاهر أن آيتي النساء المتقدمتين تتحدثان عن حكم السحاق واللواط، وحكمهما يختلف عن حكم الزنا المقرر في سورة النور. فالآية الأولى في السحاق، ده رأي تاني بيفسر الآيتين، إنه ده ما كانش فيه تدرج ولا حاجة في جريمة الزنا، وإنه هو مرة واحدة، وإن الآيتين دول مش في الزنا وإنما في السحاق واللواط. فقال لك: فالآية الأولى في السحاق: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. والثانية في اللواط: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرضوا عنهما. أي والنساء اللاتي يأتين الفاحشة وهي السحاق الذي تفعله المرأة مع المرأة، فاستشهدوا عليهن أربعة من رجالكم، فإن شهدوا فاحبسوهن في البيوت بأن توضع المرأة وحدها بعيدة عن من كانت تساحقها حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا إلى الخروج بالتوبة أو الزواج المغني عن المساحقة. ده تفسير تاني للآيات. والرجلان اللذان يأتيان الفاحشة، إيه اللي يبقى؟ اللواط. ده التفسير التاني للآيتين وهي اللواط. فآذوهما بعد ثبوت ذلك بالشهادة أيضا، فإن تاب قبل إيذائهما بإقامة الحد عليهما فإن ندما وأصلح كل أعمالهما وطهرا نفسيهما، أو طهرا نفسيهما، فإن ندما وأصلح كل أعمالهما، فإن ندما وأصلح كل أعمالهما وطهرا نفسيهما فأعرضوا عنهما بالكف عن إقامة الحد عليهما. لكن والله أعلى وأعلم، والظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، والله أعلم إن المراد بالآيات القول الأول، والله أعلى وأعلم. طيب، بعد كده بقى مسألة مهمة جدا يا حضرات: الزنا الموجب للحد. شوفوا، خلي بالكم الاحتياطات في الشريعة الإسلامية وعظمة الإسلام اللي احنا اتحرمنا منه ومشينا ورا الغرب الكافر الملحد، وخدنا القاذورات بتاعتهم من التعري والفساد، وفي النهاية شوفوا السواد اللي احنا فيه، وظهر ان الغرب وامريكا والعالم عالم الذئاب وعالم الإجرام على الإسلام والمسلمين، ودنتوا شايفين الواقع في غزة وفي غيرها من بلاد المسلمين. إيه هو الزنا الموجب للحد يا حضرات؟ قال لك: إن كل اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي، إن كل اتصال جنسي قائم على غير أساس شرعي يعتبر زنا تترتب عليه العقوبة المقررة، حيث إنه جريمة من الجرائم التي حددت عقوبتها. ويتحقق الزنا الموجب للحد. طب الزنا ده يعرف إزاي يا حضرات؟ يعني يعتبر زنا؟ يعتبر زنا إزاي؟ قال لك: بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج محرم. دي قيود في التعريف. يبقى لو أن إنسانا لقي امرأة في الحرام وفعلها معها المقدمات لكنه لم يحدث تغييب لحشفة الذكر في الفرج لابد من تغييب ولو جزء اللي هو الحشفة، قال عنه المصنف رأس الذكر، إنما الملامسة الخارجية والمقدمات ليست زنا وإن كانت حراما لكن لا يقام فيها الحد، قال لك هو ويتحقق الزنا الموجب للحد بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها. لو افترضنا أن في رجل مقطوع الحشفة يبقى لابد أن يغيب قدر منه من العضو مقدار الحشفة في فرج محرم، ما كنش زوجته يعني، مشتهن بالطبع. مشتهن بالطبع يعني ايه؟ مشتهن بالطبع يعني تخرج فروج الحيوانات، وان كان اتيان البهائم ده هيجي وله حكم اخر، لكن مش هنقول عليه زينة بقى، مش هنقول عليه ايه زينة، ده له حد اخر وله عقوبة نتكلم فيه، لكن هنا مشتهن بالطبع يبقى يخرج منه ايه فروج الحيوانات من غير شبهة نكاح. يبقى طب افرض بقى ان هو تزوجه زواج فاسد بدون ولي او بدون مهر او بدون شهود، ده بيسموه زواج فاسد، لكن هل يقام عليهم الحد؟ قال لك لا يقام عليهم الحد. ليه؟ لان في عندنا نكاح فاسد بيسموه شبهة نكاح فلا يقام عليه الحد، حرام لكن لا يقام عليه الحد. ليه؟ لأن في شبهة، وفي الحديث إدراء الحدود بالشبهات، والقاعدة القاعدة بتقول إدراء الحدود بالشبهات. يبقى إذن لا حد فيه من غير شبهة النكاح، ولو لم يكن معه إنزال، حتى لو ما حدث، لو لم يحدث في هذا الجماع إنزال للمني لكن حدث تغييب للحشفة أو قدرها بالشروط اللي احنا قلناها دي في فرج محرم مشتهم بالطبع من غير شبهة نكاح، يبقى كده بقى زنا يجب فيه الحد. ولو لم يكن معه إنزال، فإذا كان الاستمتاع بالمرأة الأجنبية فيما دون الفرج فإن ذلك لا يوجب الحد المقرر لعقوبة الزنا وإن اقتضى التعزير، ما سوى القيود اللي جات في التعريف يبقى حرام لكن لا يقام الحد. في تعزير من الإمام ممكن يضرب ويحبس ويعمل، لكن ما لا يقام الحد إلا بالقيود اللي احنا ذكرناها دي، اللي احنا ذكرناها القيد الأولاني تغيير الحشفة، اتنين في فرج محرم، القيد الثالث مشتهى بالطبع، أربعة من غير شبهة نكاح. أربع قيود في التعريف لابد يتحققوا الأربعة عشان نقيم الحد. إنما بعد كده في تعزير، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمسها. يعني واحد جه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى للرسول وقال يا رسول الله أنا قابلت واحدة كنت أعرفها في الجاهلية فالشيطان لعب بي وخلاني قربت منها وعملت شوية حاجات كده محرمين بس لم أجامعها، يعني لم أقع في الفاحشة الكبرى وهي الزنا، فأنا هذا فأقم علي ما شئت. كان ناس عندهم ديانة وناس عندهم خوف من الله، إنما دلوقتي المجرم ببجح، المرتكب للفاحشة بيجهر، بيسموا الفواحش فن وحضارة وتقدم. الربا بقى عيني عينك، الخمر مصرح بها عيني عينك في كثير من بلاد المسلمين، خمر ومخدرات، خمر مصرح بها عيني عينك وبتتباع عيني عينك، زنا عيني عينك في بعض بلاد المسلمين، ربا يجهر به، هذا فساد عظيم ودمار. فقال عمر، سيدنا عمر قال له: سترك الله لو سترت على نفسك. يا أخي كنت داري نفسك وتوب إلى الله. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل فأتبعه النبي رجلا فدعاه. الرجل مشي، خد بعضه ومشي، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعت وراه رجل آخر وقال له: تعالى كلم النبي صلى الله عليه وسلم. تلا النبي عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال له رجل من القوم: يا رسول الله، أله خاص أم للناس عامة؟ فقال: للناس عامة. والحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي. فالآية دي: إن الحسنات يذهبن السيئات، لما في بعض الروايات إنه كان صلى العصر، أو حديث آخر هو الصحابي أو غيره، كان صلى العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: أصليت معنا العصر؟ قال: نعم. قال: قم فقد غفر الله علي لك، قم فقد غفر الله لك. وتلا عليه: إن الحسنات يذهبن السيئات. حتى الآية بتقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان مكفرات، والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ف يبقى كده حضرات، بفضل الله عز وجل بدأنا هذا اللقاء اللي هو رقم 309 في أبشع الجرائم على الإطلاق إفسادا للأمم والمجتمعات، وهي جريمة الزنا. واتكلمنا عن عدة مسائل مهمة جدا جدا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم لسه هنكمل في جريمة الزنا. أول درسنا هيبقى في أقسام الزنا، اللي هو الزاني البكر والزاني الثيب، وحد البكر وحد الثيب في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.